إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من مبحث الإجماع شرع فيما يتعلق بمبحث القياس، فقال رحمه الله: القياس أحد الأدلة الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما استصحاب الحال والمصالح المرسلة وما سوى ذلك مما قيل إنه دليل فإنه عند التأمل لا يخرج عن هذه الأدلة الأربعة، يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فاستصحاب الحال ليس دليلا مستقلا، لأنه مبني على أصل، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسرد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث في الصحيحين، وهو أصل في استصحاب الأصل الذي هو استصحاب الحال. وأما المصالح المرسلة فإن شهد لها الشرع بالاعتبار فهي ثابتة بالشرع، وإن لم يشهد لها بالاعتبار فليست مصلحة ولا مقبولة ولا دليلا. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: الصحيح انحصار الأدلة في هذه الأصول الأربعة. والحقيقة أن باب القياس باب خطر، لأنه يحدث فيه خطأ كثير بين أهل العلم، فتجد من الناس من يقيس مسألة على أخرى مع ثبوت الفرق بينهما، وتجد بعض الناس ينكر القياس رأسا ولا يثبته إطلاقا، وبعضهم يثبته في موضع وينفيه في موضع آخر. على كل حال، القياس مهم وينبغي للإنسان أن يكرس جهوده فيه. وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة صالحة منه، بدأ ذلك بذكر تعريف القياس في اللغة وفي الاصطلاح. فقال رحمه الله: القياس لغة التقدير والمساواة، تقول: قست الثوب بالذراع أي قدرته به، وتقول: هذا على قياس هذا، وهذا الثوب على قياس هذا الثوب، أي هو مساو له. فهذا تعريف القياس في اللغة. وأما تعريف القياس في الاصطلاح فهو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، يعني أن نسوي الفرع بالأصل في حكمه من أجل أنهما متفقان في العلة الموجبة للحكم. فهذه أربعة أمور: الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة. فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في مطلع مصنفه هذا الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية التي ذكر منها ثلاثة. والحكم إذن هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب بأن نقول هذا واجب قياسا على هذا، أو ما يقتضيه الدليل الشرعي من تحريم بأن نقول هذا حرام قياسا على هذا، أو إباحة بأن نقول هذا مباح قياسا على هذا، أو ما يقتضيه من صحة بأن نقول هذا صحيح قياسا على هذا، أو ما يقتضيه الحكم من فساد فنقول هذا فاسد قياسا على هذا، أو ما أشبه ذلك. والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. مثال ذلك قولنا: إن العلة في جريان الربا في البر أنه مكيل، فلنلحق به على هذا كلما كان مكيلا، لأن العلة التي أوجبت الحكم وهو جريان الربا في البر هي الكيل، فإذا وجدت هذه العلة بعينها في أي شيء جرى فيه الربا قياسا على البر. وإذا قلنا إن العلة الطعم والطعم الطعام ولم نعتبر الكيل قلنا يجري الربا في كل مطعوم، وإن قلنا الكيل والطعم معا قلنا يجري الربا في كل مكيل ومطعوم أو في كل مكيل مطعوم. المهم أن العلة هي الوصف أو المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وبناء على ذلك فلا قياس في الأمور التعبدية التي لا نعقل علتها لفوات ركن من أركان القياس وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع. وهذه العلة لا نعلمها في الجملة فيما يتعلق بالأمور التعبدية، وإذا عرفنا طرفا منها أو وجها فإننا نجهل أطرافا ووجوها، لأن مبنى العبادات على التوقيف وهي غير معقولة المعنى، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يبين لنا وجوه العلة في تلك العبادات التي فرضها علينا. والأصل أننا نلتزم ما أمرنا الله تبارك وتعالى به سواء علمنا حكمته وعلته أم لم نعلم ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه الأربعة هي أركان القياس. فإذا قلنا ما هي أركان القياس فالجواب: أربعة هي الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة. المقيس والمقيس عليه والعلة الجامعة والحكم الذي هو ثمرة ذلك ومقتضاه، وهو مقتضاه الدليل الشرعي. والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، فالأول القرآن والثاني السنة والثالث الإجماع، والقياس هو الدليل الرابع. وقد دل على اعتبار القياس دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، قد دل على اعتبار القياس دليلا شرعيا ما ذكر في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حجية القياس، هل القياس دليل شرعي تثبت به الأحكام أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم وعلى رأسهم الظاهرية إلى بطلان القياس وحرموه، وقالوا إن الذين يأخذون بالقياس يتبعون الشيطان عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. قالوا: لأن أول من قاس وعارض النص بالقياس الشيطان الرجيم، لما أمره الله سبحانه بالسجود لآدم عليه السلام فقال: السجود يقتضي أن يكون الساجد أدنى مرتبة من المسجود له، والشيطان يدعي أنه خير من آدم، فكيف يسجد من هو خير لمن هو أدنى؟ هذا ممتنع في القياس. لذلك قالوا إن أول من قاس هو إبليس، لأنه قال: إن آدم قد خلق من الطين، وهو أي إبليس قد خلق من النار، والنار خير من الطين، فكيف يؤمر من هو خير بالسجود لمن هو أدنى منه؟ وأما جمهور الأمة فقالوا إن القياس دليل شرعي ثابت في الكتاب وفي السنة وفي أقوال الصحابة. وأما قولهم إن من احتج بالقياس فقد تابع الشيطان، وأما استدلالهم بقصة الشيطان حين أمر بالسجود لآدم، قال الشيخ رحمه الله: فنحن نوافقهم في أن مثل هذا القياس ليس بحجة، لأن هذا قياس في مصادمة النص، والقياس في مصادمة النص غير صحيح. وأما القياس الصحيح فقد دل على اعتباره الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فليس ذلك اتباعا للشيطان ولكنه اتباع للشريعة. ثم إنهم أحيانا يثبتون القياس في بعض المسائل ويعجزون أن يتخلصوا، فلا مناص لهم من إجراء القياس في بعض المسائل، وأحيانا يمنعون القياس على وجه يضحك العالم، فيقولون مثلا: إذا ضحى الإنسان بضأن له 6 أشهر أجزأ، وإذا ضحى بضأن له سنة لم يجزئ. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الحديث من رواية جابر رضي الله عنه وأخرجه مسلم في صحيحه. فيقولون قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتذبحوا جذعة من الضأن، فغير الجذعة لا تجزئ. وهذا من أعجب العجب، وهذا لا شك يرد، فهو مخالف حتى للنص. قالوا إن الرجل إذا قال لابنته البكر: يا بنية، خطابك فلان أتريدين أن تتزوجي به؟ فقالت: نعم، مثله لا يرد، ونعم الرجل هو، واعقد له قبل أن تغرب الشمس لئلا يطلب امرأة سواي. قالوا: لا يزوجها بهذا القول. فإن قال: أتريدين أن أزوجك فلانا وسكتت، زوجها. الأول لا يزوج والثاني يزوج. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذنها صماتها، وفي رواية: وصمتها إقرارها، وفي رواية: وإذنها سكوتها. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقولون إن الإذن إنما هو الصمت، وهذه ما صمتت، وإنما راحت تقول: مثله لا يرد، ونعم الرجل هو، واعقد له قبل أن تغرب الشمس حتى لا يذهب إلى أخرى. ومع ذلك يقولون: إن تكلمت لا يزوجه، وأما إذا صمتت زوجه. المهم إذا أردت أن تشاورها على هذا المذهب تقول لها: اسكتي، إياك أن تتكلمي حتى يعتبر إذنك. على كل حال، فهم رحمهم الله تعالى لا ريب أنهم مجتهدون، إن أخطأوا فلهم أجر، وإن أصابوا فلهم أجران. ولا شك أنهم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: خير ممن يقدمون الرأي على النص، لأن هؤلاء تمسكوا بالظاهر وعندهم نص، لكن الذين يقدمون الرأي على النص أشد خطأ منهم. لكن مع ذلك هم أخطأوا الصواب في هذه المسألة لما قالوا بعدم القياس. ثم شرع الشيخ رحمه الله في سوق الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينهما. الكتاب دليل واضح، والميزان عطفه على الكتاب، فيكون شرعا نازلا من عند الله قد أذن الله فيه. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا قياس. فقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا قياس واضح جلي، يعني أننا لما كنا قادرين على أول خلق فإننا قادرون على إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهنا قاس الإعادة على البدء. وقوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والكاف للتشبيه، هذا شبه هذا. والقاعدة أن كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على القياس، لأن المقصود به إلحاق الأمر المعنوي بالأمر الحسي، وعليه تكون أدلة القياس في القرآن كثيرة جدا. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. الأول قياس أولوية، والثاني قياس مساواة، كما قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وأما السنة فمن أدلتها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا واضح، ووجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس دين الله على دين الآدمي، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: فصومي عن أمك، وفي لفظ: اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. وهو الحديث نفسه الذي ذكره الشيخ رحمه الله في المتن. ومن أدلة السنة أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ذكر الشيخ رحمه الله حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود والرجل أبيض وأم الغلام بيضاء، فمن أين جاء السواد؟ وهو بهذا يعرض بالزوجة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. والأورق الأبيض في سواد، وسمي أورق لشبهه بالورق أي الفضة، فهي بيضاء في سواد. قال له: فأنى أتاها ذلك، أي أنى لها ذلك، ما الذي أتى بالورقة للحمرة؟ قال الرجل: لعله نزعه عرق. وهذا جواب فطري مباشر، لم يحتج الرجل إلى تأمل، بل قال: لعله نزعه عرق. فالإبل التي عنده كلها الذكور والإناث حمر، وقد جاءت بأورقة، فمن أين جاء؟ قال: لعل بعض أجداده من قبل الأم أو من قبل الأب كان أورق، فنزعه هذا العرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. فهذا قياس، وهو قياس مقنع، لأن البشر كالإبل في هذه الناحية بلا فرق. وفي هذا الحديث دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعليم والإقناع، فقد انتقل عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى سؤال هذا الرجل عن الإبل، لأن الرجل كان أعرابيا، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له: إن الله على كل شيء قدير، أو إن الذي جعل لونك أبيض قادر على أن يجعل لون الولد أسود، لأن هذا يحتاج إلى ترتيب عقلي، ولكنه باشره بأمر يلمسه بيده، فذهب هذا الرجل مقتنعا تماما، لأن هذا الأمر لو لم يجب عنه بهذه الصورة لبقي في نفسه شيء، وكلما نظر إلى هذا الولد يشب تحت عينيه على لون مخالف للونه ولون أمه، فلا شك أنه يدور في نفسه شيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أزال هذا الشك جملة من نفس الرجل لما ضرب له المثل فيما يعرفه ويتيقنه، فذهب الرجل مقتنعا تماما. إذن القياس دليل واضح، ففيه إثبات القياس بلا شك لما فيه من اعتبار الشيء بنظيره، وهذا هو القياس، لأن القياس كما مر في اصطلاح ولسان الأصوليين تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض أقوال الصحابة، ومنها ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء. وكلام عمر رضي الله عنه كأنه يخرج من مشكاة النبوة، كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. لأن عمر من المحدثين الملهمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم فيكم محدثون فعمر. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه. وهذا الكتاب كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري، هو الذي بنى عليه ابن القيم كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو كتاب كبير ونافع جدا لطالب العلم. والشاهد من هذا قوله رضي الله عنه في ذلك الكتاب الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء، قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك. فأمره أولا بالفهم حتى لا يتسرع ويقيس، لأنه ربما يكون هناك فرق لا يظهر إلا بالتأمل والتفهم. ولهذا تجد بعض الناس الآن يقيس، ثم عند التأمل يتبين أن القياس غير صحيح، لأنه يأخذ بأدنى شبهة مع أن هنالك فرقا بينا، لكنه لم يتأمل بل تعجل. ثم أكد له رضي الله عنهما الأمر بالفهم بقوله: الفهم الفهم، وهذا من باب الإغراء. ثم قايس الأمور، أي بعدما تفهم الأصل والفرع والحكم والعلة وهي أركان القياس، قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، وهي جمع مثل وهو الشبه، والمعنى اعرف الأشياء المتماثلة، هذا هو المراد بالأمثال. ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، إلى أحبها إلى الله وهو ما كان أوفق لشرعه وأقرب لدينه، وإلى أشبهها بالحق يعني من باب القياس. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحتى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق وأن نظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. المزني من أئمة أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى. حتى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا، فنقل الإجماع على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. فهذا نقل نقله المزني وهو عالم مطلع، وقد سبق أنه إذا نقل الإجماع من عالم مطلع فهو معتبر به. فتبين بهذا أن القياس أحد الأدلة الشرعية التي دل على اعتبارها الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. قال الشيخ رحمه الله: بل قد نقول والإجماع بناء على حكاية المزني رحمه الله، ولكن لا يمكن أن نقول والإجماع لوجود مخالف وهم الظاهرية، وإن كان بعض العلماء من أهل الفقه رحمهم الله لا يعتدون بخلاف الظاهرية ولا بوفاقهم، يعني لا يعتبرونهم في الإجماع فيحكون الإجماع وإن كان الظاهرية مخالفين لأنهم لا يرونهم شيئا، لكن هذا ليس بصحيح، ولا يمكن أن ننقل الإجماع في مسألة خالف فيها أهل الظاهر، لأن أهل الظاهر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن أن نهدر خلافهم. سبق أن القياس أحد الأدلة الأربعة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، وأن دليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنه. وقد مر ذكر طرف من تلك الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنه، ولكن القياس لا بد فيه من شروط كغيره من الأحكام، إذ ما من شيء إلا وله شرط، لأن الشرط هو الذي تتبين به الحكمة، وكل شيء فإن له حكمة. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان شروط القياس، فقال: للقياس شروط منها ألا يصادم دليلا أقوى منه. قال: ونحن هنا قلنا ألا يصادم دليلا أقوى منه، ولم نقل ألا يصادم نصا، لأن الدليل قد يكون بالنص وبالإجماع وبأقوال الصحابة على القول بأنها من الأدلة، فما ذهب إليه أشمل وأعم مما لو قال ألا يصادم نصا، لأن الدليل قد يكون بالنص وقد يكون بالإجماع وبأقوال الصحابة على القول بأن أقوال الصحابة من الأدلة. ووجه هذا الشرط وهو ألا يصادم القياس دليلا أقوى منه أن الأخذ بالأدنى وطرح الأقوى خلاف الحكمة وخلاف المعقول بل وخلاف المنقول أيضا، لأننا نرى أن القياس المصادم لما هو أقوى منه قد أبطله الله عز وجل لما قال الله تعالى للملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فقاسوا ما سيجعله الله تعالى على ما قد جعله الله تعالى فيما مضى حيث كان في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقال الله جل وعلا: إني أعلم ما لا تعلمون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأول من شروط القياس ألا يصادم دليلا أقوى منه، فالاعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة، إذا قلنا قول الصحابي حجة هذه المسألة معلقة على قولنا إن قول الصحابي حجة، فالمسألة فيها خلاف. فمن العلماء من قال إن قول الصحابي حجة وأطلق، ومنهم من قال إنه ليس بحجة وأطلق. فأما القائلون بأن قول الصحابي حجة فيقولون لأن خير الناس قرن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم الصحابة، وكون الحق مع الخيرية ومع الذين هم خيار الناس أقرب من كونه مع الذين هم دونهم، وإذا كان الحق أقرب إلى الصحابة ممن بعدهم وجب اتباعهم. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فإن هذا ليس بصحيح، كما قرر ذلك كثير من أهل الحديث والفقه ومنهم العلامة الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيف. وأما من قال إن قول الصحابي ليس بحجة فاستدل بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والخطاب أول من يدخل فيه الصحابة، فليس قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم من الأمة. ومنهم من فصل وقال إن قول الخلفاء الراشدين حجة ومن سواهم ليس بحجة، لا سيما أبو بكر وعمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاقتداء بهما وعلى أن في طاعتهما رشدا، فقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، كما أخرج ذلك الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا القول الذي هو القول بالتفصيل أقرب من القول بنفي الاحتجاج بقول الصحابة مطلقة أو بأنه حجة مطلقة، ولكن بشرط ألا يخالف نصا، بشرط ألا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قولا لصحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل. أما الأول فظاهر وهو مخالفة النص، وأما الثاني فلأن قول أحدهما ليس بحجة على الآخر، وحينئذ نرجع إلى ما يرجحه الدليل. وعلى هذا إذا اختلف أبو بكر وابن عباس مثلا أخذنا بقول أبي بكر لأنه يرجحه الدليل: اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر. وعلى كل حال ففي الحال التي نقول فيها إن قول الصحابي حجة، لو أن أحدا من الناس قاس قياسا يقتضي مخالفة قول الصحابي فهذا القياس حينئذ لا عبرة به. قال الشيخ رحمه الله: ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. لما ذكر أي من النص والإجماع وقول الصحابي، إذا قلنا قول الصحابي حج يسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار، هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني أنه اعتبار فاسد والاعتبار هو القياس، فهذا قياس فاسد. فكل قياس خالف دليلا أقوى منه فسمه فاسد الاعتبار ولا يؤخذ به. مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيد نفسها بغير ولي، قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي. لو قال قائل المرأة الرشيد تبيع ما لها بدون ولي، إذن تزوج نفسها بغير ولي، لأن هذا تصرف في نفسها وذاك تصرف في مالها، فهذا مثل هذا. هذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. إذن كل قياس يصادم النص أو الإجماع أو قول الصحابي فهو قياس فاسد الاعتبار. وأما ما يذهب إليه من يقول إن المرأة قد أباح لها الدين أن تتصرف في مالها بغير إذن وليها، فلها أن تزوج نفسها لأن تصرفها في نفسها أولى من تصرفها في مالها، بل هو مقدم عليه، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف للكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة قد دل على أنه لا يصح تزويج المرأة إلا بولي. قال تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن الذي بيده عقدة النكاح على أحد القولين هو الولي. وقال تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ولولا اشتراط الولي لكان عضله وعدم عضله سواء، لأنه إذا عضلها زوجت نفسها. وقال تعالى ولا تنكحوا المشركين، وهذا الخطاب موجه فيه إلى الأولياء، وهو قوله ولا تنكحوا، الخطاب فيه موجه إلى الأولياء. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. إذن فهذا القياس فاسد الاعتبار لمصادمته للكتاب والسنة. أول شروط القياس ألا يصادم دليلا أقوى منه، وثاني شروط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول، لأن الرجوع إلى الأصل الأول أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. الثاني من شروط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، والمعنى واضح، يعني يشترط لصحة القياس أن يكون حكم الأصل وهو المقيس عليه ثابتا بنص من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة إن قلنا إنها حجة أو بالإجماع، وذلك مثل أن يقال حكم هذا كهذا، ويكون الأول أي المقيس عليه ثابتا بالنص، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، الضمير عائد على حكم الأصل، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، أي الرجوع إلى الأصل الأول أولى من الرجوع إلى أصل هو فرع، لأن ذاك أصل، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، فتكون قد قست على غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة، فهذه ثلاث علل للاشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع. والعلل الثلاث هي: أولا لأن الرجوع إلى الأصل أولى لأنه هو الأصل، ثانيا لأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة، ثالثا قد يكون الفرع المقيس عليه غير صحيح أصلا فتكون قد قست على غير صحيح. ثم ضرب مثالا على ذلك فقال مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالأصل الثابت بالنص البر، فلو جاء إنسان وقال الذرة يجري فيها الربا قياسا على الأرز، فإن قيل ومن قال بأن الربا يجري فيه فقال قياسا على البر، فالجواب هذا تطويل، قل يجري الربا في الذرة قياسا على البر، ثم يأتي آخر فيقول يجري الربا في الدخن قياسا على الذرة، ويجري في الذرة قياسا على الأرز، ويجري في الأرز قياسا على البر، ثم تصير سلسلة لا نهاية له. هذا كله تطويل لا معنى له. ولهذا نقول قس على الأصل. يقال إن رجلا حبشيا قيل له أين أذنك اليمنى، فأمسك بيده اليسرى أذنه اليمنى من وراء هامته، وكان المفروض أن يمسكها بيده اليمنى. على كل حال نقول إن قياس الفرع على الفرع ثم الفرع على الأصل غير صحيح شكلا وحكما، لأن ذكرنا في إحدى العلل أنه قد يكون قياس الفرع الذي جعل أصلا في القياس الثاني غير صحيح، وحينئذ لا يصح الحكم، بل نبطله ونقول لا تقس هذا القياس، بل ارجع إلى الأصل الأول وقس عليه وينتهي الإشكال. ولكن يقال يجد الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت صحيح. ثم لاحظ أنه في باب المناظرة، وقد تقول يجد الربا في الذرة قياسا على الأرز وفي الأرز قياسا على البر، فيمنع الخصم قياس الأرز على البر أصلا، وحينئذ يبطل قياسك أنت. فهذه مسائل تنفعك حتى في المناظرة أن ترجع إلى الأصل الأول. الشرط الثالث من شروط القياس أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. يطلق بعض العلماء أن يكون لحكم الأصل علة، ولكن هذا غير حسن، لأنه ما من حكم من أحكام الله تبارك وتعالى إلا وله علة، لأن من أسماء الله الحكيمة الذي يضع الأشياء مواضعها، فكل حكم كوني أو شرعي لله سبحانه وتعالى فله فيه حكمة، ولكن ليست كل حكمة معلومة لنا. ولهذا يجب أن نقول أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، لأنك لو قلت علة فقط كما يطلق بعض العلماء أن يكون لحكم الأصل علة، ما من حكم قدري أو شرعي إلا وله علة. فإذا أطلقت فقلت أن يكون لحكم الأصل علة ولم تقيد بقولك معلومة لم تكن محسنا. فيجب أن نقول أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، لأنك لو قلت علة فقط فمعناه أنه يوجد في أحكام الله عز وجل ما ليس له علة، وليس كذلك، فكل أحكام الله تبارك وتعالى لها علة، لكن عقولنا تقصر أحيانا عن إدراك هذه العلة، وإذا قصرت عقولنا عن إدراك هذه العلة نسمي الحكم تعبديا، يعني ليس لنا فيه إلا التعبد فقط. وأحيانا يلجأ الإنسان إلى التعبد سدا للباب، وهذا حسن، يعني اللجوء إلى التعبد في المسائل التي تخفى حكمتها فهو أحسن بكثير من محاولة إثبات علة قد تكون عليلة، وإن كانت سهام المعارض نافذة صارت العلة العليلة ميتة فيميتها لك فتبقى معلقة. وفي ذلك فائدتان: الفائدة الأولى لنعود الناس على تمام الاستسلام لله جل وعلا، وأننا نتعبد لله بهذا علمنا الحكمة أم لم نعلمها. والفائدة الثانية أننا إذا اعتمدنا على النص انقطع النزاع بين المؤمنين، وإلا فإن الكافر يجادل لكن المؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني أن كثيرا من الناس يحاول التماس علة للأحكام الشرعية، وهذا طيب ولا ينكر بل يؤيد، لكن كوننا نجعل الأصل الأصيل معرفة العلة هذا فيه نظر، بل ينبغي أن نعود الناس اللجوء إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى جواب عائشة رضي الله عنها للمرأة التي سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ تعني من الخوارج، فالخوارج يرون قضاء الصلاة والصوم. قالت: لا، ولكنني أسأل. فأجابتها بجواب مقنع، قالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فاستسلمت السائلة، وهذا شيء مهم. قال الشيخ رحمه الله ناصحا فأود من طلبة العلم أن يربطوا العوام بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم دون العلل العقلية، فالعلل العقلية نحتاج إليها مع المعاند وليس مع العامي، فالعامي مستسلم مؤمن، لكن مع المعاند نحتاج إلى علل عقلية نضحض بها شبهاته. ونحن دائما نستعمل هذا إذا كان المستفتي عاميا، نقول لأن الله أمر بكذا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، لأن الله تعالى نهى عن كذا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، حتى نقرن قلوب العباد بأوامر الله ورسوله، وحتى يكون الشيء عن استسلام فيقال حينئذ سمعنا وأطعنا. أما إذا كنت تتكلم مع شخص مجادل يحتاج إلى علل عقلية فهنا ابحث وأتي بالأشياء التي تقنعه. قال الشيخ رحمه الله: يقال إن رجلا نصرانيا قال لرجل من المسلمين: أنتم أيها المسلمون متعصبون لدينكم. فقال المسلم: أنا عندي جواب من أيسر ما يكون وأوضحه، نعم نحن قوم متعصبون، ولكن لمصلحتكم أنتم لو أسلمتم لكان خيرا لكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهرقل: أسلم تسلم، نحن نتعصب لديننا ولا نريد أن نضم أصواتكم إلى أصواتنا فقط، بل نريد مصلحة الخلق، أسلم تسلم، فنحن بتعصبنا لديننا نريد السلامة لكم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل في الخطاب الذي أرسله إليه وهو في الصحيحين. ويقال أيضا إن نصرانيا قال لرجل من المسلمين: أنتم معشر المسلمين متعصبون لدينكم، لأن دينكم يجوز أن يتزوج الواحد منكم نصرانية ولا يجوز أن يتزوج الواحد منا مسلمة، فلماذا تتزوجون منا ونحن لا نتزوج منكم؟ العدل أن كل واحد منا يتزوج من الثاني، أو أن كل واحد منا لا يتزوج من الثاني. فقال المسلم: نعم نحن نؤمن برسولكم وأنتم لا تؤمنون برسولنا، فإن آمنتم برسولنا فأهلا وسهلا، فحينئذ يتزوج الواحد منكم من نساء المسلمين، لكنكم تكذبون رسولنا وتقولون هو كاذب صلى الله عليه وسلم وما بعث للخلق جميعا وإنما بعث للعرب فقط، أو تقولون هو صلى الله عليه وسلم كذاب من الأصل فلم يبعث للعرب أصلا، فكيف حينئذ يزوجكم المسلمون؟ وهذا جواب مسكت. فالحاصل أن طالب العلم ينبغي له أن يعلم الأحكام بأدلتها السمعية والعقلية، وهذا من تمام العلم. وإذا نظرنا إلى كلام الأجلة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، عرفنا كيف يحرصون على أن يستنبطوا العلل والحكم الموجبة للأحكام. قال: ولكني أقول لا نستعمل الحكمة والعلة في كل مكان، فالعامة نربطهم بالأوامر الشرعية فنقول هذا أمر الله ورسوله وهذا يريده الله ورسوله حتى يستسلم. وأما المعاند أو الذي يدعي الثقافة، فأحيانا تجلس مجلسا فيه أحد المثقفين يعتز بنفسه لأن معه شهادات عليا، ثم يورد عليك الشبهات، فإذا لم يكن عندك أدلة تدحض شبهاته فربما توقفت وانقطع. وحتى لو قلت قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كلا، يقول لك حسنا الله ورسوله لا يقولان إلا شيئا له حكمة، فما الحكمة؟ فقد لا تجد جوابا. فلو كان عاميا وقلت له أمر الله تعالى بكذا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بكذا، ألست مؤمنا؟ يقول بلى أنا مؤمن. فتقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فينتهي حينئذ. لكن أحيانا مثل هذا المثقف يحرجك، ولذلك يقول الشيخ: حينما أقول اربطوا الأشياء بالأمور الشرعية، أقول أيضا اعرفوا كذلك العلل العقلي واجمعوا بين هذا وهذا حتى تكونوا صالحين لهؤلاء يعني العوام، وهؤلاء يعني المتحدلقين من المثقفين. على أننا ينبغي أن نلتفت إلى أمر مهم، وهو أن تكون العلة أو الحكمة التي تستنبط حكمة صحيحة، حكمة حقيقية، لأن كثيرا من الناس يأتي بأمور يحسبها حكمة فينتقض عليه ما جاء به، كأن يدعو الناس إلى الصلاة ويقول إن الصلاة تنشط الجسد فيقولون ننشطه بالرياضة سوى الصلاة، أو يقول إن الصلاة تنفي المرض فيقولون إن هذا لا يثبت، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يحسبها أصحابها حكمة وإنما هي افتئات على النص، وإن كان فيها شيء من الحكمة الظاهرة فليست بالحكمة الحقيقية، فحتى لا تدحض حجة يدفع بها في وجه معاند ينبغي أن يتلبث المرء وأن يكون آتيا بعلة حقيقية بحكمة حقيقية، وإلا فيكفي أن يدل على النص وما كلفه الله تبارك وتعالى بما لا يستطيع. قال الشيخ رحمه الله: يمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، هذا هو تتمة الشرط الثالث من شروط القياس، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. يمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها يعني يشترط هذا الشرط ليمكن الجمع بين الأصل والفرع في العلة. قال: ولهذا نقول إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم، فلا بد أن تكون علة الأصل وهو المقيس عليه معلومة من أجل أن نجمع بينه وبين الفرع فيها، إذ لو لم تتحقق العلة في الفرع لم يصح القياس. فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه، والتعبدي المحض هو الذي ليس في العقل ما يحث عليه أو يغري به، وذلك لأن العبادات نوعان: نوع له علة معقولة فهذه يكون الإنسان فاعلا لها باطمئنان، وتارة لا يكون للحكم علة معلومة فهذه يفعلها الإنسان على سبيل التعبد المحض. قال: وأظنه لا يخفى أن الحكم إذا كان معلوم العلة فسيكون إسراع النفس إليه أكثر وأشد، فمثلا رمي الجمرات بسبع حصيات ليس له علة معلومة، هو مجرد تعبد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي داود والترمذي: إنه لإقامة ذكر الله، لأن كون الإنسان يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى برمي هذه الحصيات في هذا المكان ذكر لله عز وجل وتعظيم له. فإذا كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. قال: ولهذا قلنا لا قياس في العبادات، لا في شروطها وأركانها ولكن في أصل مشروعيتها، يعني لا يمكن أن يقول قائل: إذا احتجبت عنا الشمس بغيم كثيف حتى صار الجو كأن لا شمس فيه ثم انزاح الغيم، لا يمكن أن يقول قائل إنه تشرع صلاة الكسوف في هذه الحال قياسا على ما إذا كسفت كسوفا عاديا، لأنه قد يقول قائل: أنا أقيس هذا على هذا لأنها احتجبت بسحاب كثيف فهي كاحتجاب نورها بالقمر، لأن كسوف الشمس سببه أن القمر يحول بينها وبين الأرض، فيقول: إذن السحاب الكثيف مثله، أي مثل القمر في حجب الشمس ولا فرق، إلا أن القمر بعيد وهذا قريب. فيقال: لا قياس في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى يخوف عباده بالكسوف ولم يقل إنه يخوفهم بالسحاب الكثيف، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل السحاب صار يقبل ويدبر ويتغير وجهه حتى يمطر فيسرى عنه. ثم ضرب مثالا لذلك الشرط فقال: مثال ذلك أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء، والنعامة طائر معروف له أرجل طويلة وعنق طويل ويشبه البكرة الصغيرة، ولهذا إذا قتل المحرم نعامة يجب عليه بدنة، أي بعير، لأنها مثله. قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، بذلك قضى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا رجل أكل لحم نعامة وقال له صاحبه: قم فتوضأ. فقال: لماذا؟ قال: لأنك أكلت لحم نعامة والنعامة تشبه البعير، فيكون لحمها ناقضا للوضوء قياسا على البعير. فيقال: هذا لا يصح، لأن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل تعبدي محض على رأي جمهور العلماء الذين يقولون بالناقض، وإذا كان تعبديا محض فليس له علة معلومة فيمتنع الإلحاق، لأنه لا بد في القياس من معرفة العلة. ولابد أن تكون العلة واضحة حتى يمكن أن يلحق الفرع بأصله. فإذا كان الأمر تعبديا محضا فلا علة هاهنا، وإنما العلة أنه تعبدي محض فيؤتى به تعبدا لله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة في الأمر التعبدي المحض، إنما هو تعبدي محض على المشهور، أي من مذهب الإمام أحمد. ذكر بعد ذلك الشرط الرابع من شروط القياس، وهو أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر. علة الحكم لا بد أن تكون معلومة من قواعد الشرع باعتبارها، فالأصل أن تكون مشتملة على معنى مناسب للحكم، مثل أكرم اليتيم ليتمه، وأطعم المسكين لمسكنته، وأعن المجاهد لجهاده. قال رحمه الله: كالإسكار في الخمر، والخمر حرم لأنه مسكر، إذن كل شيء حصل به إسكار فهو خمر حقيقة لا قياسة، لكن بعض العلماء يقول قياسة، والصحيح أنه حقيقة، فيكون كل مسكر خمرا حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، والحديث عند مسلم في الصحيح. لكن بعضهم قال: الخمر لا يكون إلا من العنب، وما عدا ذلك فهو مقيس عليه. على كل حال، إذا قلنا إن الخمر تتخذ من العنب، فسنقول المسكرات الأخرى يثبت لها حكم الخمر لوجود العلة وهي الإسكار، والإسكار تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، أما تغطية العقل لغير هذا فليس بإسكار. فالبنج مثلا ليس مسكرا لأنه ليس فيه لذة وطرب، لكن الخمر فيها لذة وطرب يجدها الشارب والعياذ بالله فيحس أنه فوق الناس، كما قال الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهها اللقاء، والبيت من شعر حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال حمزة للرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يعاتبه كما في الصحيحين، قال حمزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان قد شرب خمرا: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يعني نحن ملوك وأنتم عبيد. فهذا هو الفرق بين تغطية العقل بالإسكار وتغطية العقل بغير الإسكار. لذلك لو أكل الإنسان مخدرا ضد الألم لم يقم عليه حد الخمر، لأنه ليس على وجه اللذة والطرب، فالإسكار تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، أما تغطية العقل لغير هذا فليس بإسكار. قال الشيخ رحمه الله: وذكر الشرط الرابع من شروط القياس أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه، الوصف الطردي هو الوصف الذي لا مناسبة فيه، لم يصح التعليل به، وإذا لم يصح التعليل به لم يصح القياس عليه، لأن العلة حينئذ ساقطة، كالسواد والبياض مثلا. فمثلا لو جاء في الحديث أنه جاء رجل كثير الشعر ضخم البدن مفتول العضلات يقول: يا رسول الله، إني جامعت امرأتي في رمضان، فماذا علي؟ يقول: عليك كذا وكذا. فهذه الأوصاف أوصاف طردية وليست أوصافا معنوية، بمعنى لو استفتانا رجل نحيف أصلع رخي العضلات يكون حكمه كحكم الأول تماما، ولا اعتبار لتلك الأوصاف التي كانت في الأول الذي جاء كثير الشعر ضخم البدن مفتول العضلات، فذكر له الحكم لما تورط فيه. ولو جاءنا من هو موصوف بضد تلك الأوصاف فحكمه حكم الأول بلا خلاف، فلو استفتانا رجل نحيف أصلع رقي العضلات فقال إنه جامع امرأته في رمضان فماذا عليه، فحكمه كحكم الأول تماما. قال الشيخ رحمه الله: مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال: وكان زوجها عبدا أسود. الحديث أخرجه مسلم عن عائشة، وهنالك رواية عند البخاري لابن عباس رضي الله عنهما: بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال: وكان زوجها عبدا أسود. بريرة رضي الله عنها كانت أمة عند بعض الأنصار، وكاتبوها يعني باعوها على نفسها بتسع أواقم من الفضة، وجاءت إلى عائشة تستعينها، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم الآن نقدا ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها وقالت لهم: إن عائشة قالت كذا وكذا. قالوا: لا، الولاء لنا. فرجعت بريرة إلى عائشة رضي الله عنهما فأخبرتها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. ففعلت. فلما عتقت بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تنفصل عنه، فاختارت رضي الله عنها نفسها وقالت: لا أريد زوجي. فكان زوجها رضي الله عنه يلحقها في أسواق المدينة يبكي عليها وهي لا تريده، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى معه، أي مع زوجها. فقالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. فبين أنه إنما يشير عليها، فأبت أن ترجع إلى مغيث زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى من إقبال مغيث على بريرة ومن إدبار بريرة عن مغيث مع بكاء مغيث ودورانه وراءها حيث تيممت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ والجواب: نعجب، لأن العادة أن البغض والحب متبادل، لكن كون الحب الشديد يدفعه ليسير وراءها وهي لا تريده حتى بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بغض عظيم. قال: وكان زوجها عبدا أسود. قوله عبدا هذا وصف، أسود هذا وصف، فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، لأننا نعلم أنه لو كان زوجها أبيض لكان الحكم لا يتغير، ولخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أنها صارت أعلى منه، صارت حرة وهو عبد، فلما صارت أعلى منه جعل لها الشارع الخيار، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إن عتقت تحت حر وإن كان أسود. هذا الحديث الذي مر فيه وصفان: وصف طردي لا أثر له في الحكم وهو كونه أسود، ووصف معنوي له تأثير في الحكم وهو كونه عبدا. فإذا قال قائل: ما وجه تفريقكم بين هذا وهذا؟ الجواب: وجه التفريق أن كونه عبدا له أثر في الحكم، وهو أن تختار نفسه، لأنها أصبحت أعلى منه مرتبة، فهي حرة تملكه ولا يملكها، لكن لو كان حرا فلا خيار له، لأن غاية ما يكون في عتقها أنها ترقت إلى مرتبة الزوج فقط، فلا يكون لها خيار. أما كلمة أسود فليس هذا من أجل السواد، ولهذا لا نقول إن السواد علة توجب فسخ المرأة من زوجها، ورب أسود خير من أبيض. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن كلا الوصفين وصف طردي، فلا يشترط لاختيارها نفسها أن يكون زوجها عبدا، فلها الخيار بين البقاء مع زوجها والفسخ ولو كان زوجها حرا، وعلل ذلك بأن جعل الخيار لها من أجل أنها ملكت نفسها، وكانت قبل أن تعتق يملكها سيدها، فقد تزوج وهي مكرهة بلا رضا، والآن ملكت نفسها فلها الخيار. فلم يجعل علة الخيار رق الزوج، ولكن ملك المرأة نفسها، فهنا لا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا، لكن الأقرب ما ذهب إليه الجمهور، لأن الأصل في الأوصاف والمعاني التقييد، وما دامت هذه العلة مناسبة فإنه يجب اعتبارها، وأنها لو عتقت وزوجها حر فليس لها خيار، إلا إذا علمنا أن سيدها أكرهها على هذا الزوج، فحينئذ ربما نقول لها الخيار. وهذا القول الذي فيه التفصيل يكون بعض قول من يجعل لها الخيار مطلقا، ولا يعد ذلك خروجا عن الإجماع، ولهذا مر علينا في الإجماع أنه يجوز إحداث قول ثالث إذا لم يخرج عن نطاق القولين. الشرط الخامس من شروط القياس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، المراد أن تكون العلة موجودة في الفرع أي في المقيس كوجودها في الأصل أي في المقيس عليه، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف. قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني لو أمرك أبوك أو أمك بعد أن بلغ الكبر بشيء وكرر عليك الطلب وألح عليك فيه فلا تتضجر. قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر، لأنه في حال الكبر تتغير أحوال المرء وتكون أوامره وأفعاله مضجرة، فيقول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، يعني لا تسمعهما ما يكرهانه لا بالقول ولا بالفعل، حتى ولو ما قلت أف تضجرا، بل أطعهما منقادا حتى تنال البر وحتى يبرك أبناؤك بعده. لو قال قائل: لما أمراه أن يذهب إلى السوق ضربهما ضربة صفعهما صفعة، فقيل له: يا أخي اتق الله، قال: إن الله يقول: فلا تقل لهما أف، وأنا ما قلت أف بل ضربت وما قلت. فالجواب: العلة في قوله أف الإيذاء، فهما يتأذيان إذا رأياك تتضجر من أمرهما، فأيهما أشد، الضرب أم التأفف؟ الجواب بلا شك أن الضرب أشد إيذاء. فعلى كل حال ضرب الوالدين حرام قياسا على التأفف منهما لعلة الإيذاء. إذن الإيذاء موجود في الضرب كوجوده في التأفف، فيكون حراما قياسا عليه. على أن بعض أهل العلم يرى أن تحريم الضرب ليس من باب الدلالة القياسية بل من باب الأولوية، ويقول إن النص دل عليه نطقا لا قياسا، لأن الشريعة إذا ذكرت الأدنى فهي تريد ما فوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. والحديث في الصحيحين. فلو جاء أسد أو نمر فهو يقتل من باب الأولى لا من باب القياس، لأن التنبيه بالأدنى تنبيه على الأعلى. ولهذا يخطئ من قال إن أهل الظاهر يجوزون أن تضرب أمك ولا يجوزون أن تقول لها أف، ولكن يقولون: نحن لا نقول ضرب الأم حرام بالقياس على التأفف بل حرام لدخوله في النص، لأنه من باب أولى، لأنه إذا كان قد نبه بالأدنى على الأعلى فثبوت الحكم في الأعلى أولى من ثبوته في الأدنى. مثال ذلك أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله كما هو عند المتأخرين. ففي رأي آخر يقول: العلة هي كونه مطعوما، وفي رأي ثالث كونه مكيلا مدخرا، وهذا هو الصحيح، لأنك إذا تأملت وصف البر وجدته مكيلا مدخرا. ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح. ثم يقال في هذا المثال: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلة. ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل. فهذا قياس فاسد عند من يقول إن العلة الكيل. نقول له: أنت الآن تقر بأن العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلة، فكيف تقيس عليه التفاح؟ هذا لا يصح. قال: إذن أقيس عليه البرتقال. قلنا: هذا مثله، هو غير مكيل. فإذا قال: أقيس عليه الأشنان، قلنا: هذا صحيح لأنه مكيل، والأشنان معروف وشجر صغير ييبس ثم يدق ثم يكون حبات من جنس الصابون الذي تغسل به الثياب ويباع بالكيل. رجل آخر يقول: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا مدخرا، ثم أراد أن يقيس الأشنان عليه، فيقال: هذا غير صحيح لأن الأشنان غير مدخر. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.